كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أخواني الكرام في اللقاء الخامس لبرنامج بداية المفسر. وكتابنا هذا اليوم في الشهر الثاني، احنا بحمد الله انتهينا من الشهر الأول وهو شهر علم أصول التفسير، أخذنا فيه 4 كتب بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. الآن هذا هو الشهر الثاني في بداية المفسر، وسنأخذ علم علوم القرآن. بعد أصول التفسير نأخذ علوم القرآن. أول كتاب بدأنا به هو كتاب القواعد الحسان في لتفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. هذه القواعد كتبها الشيخ بعدما ألف كتابين جليلين، وهما كتابها في التفسير تيسير الكريم تيسير الرحيم الرحمن، وألف الخلاصة لهذا التفسير سماها تيسير لطيف المنان، وألف هذا الكتاب الذي بين أيدينا قواعد الحسان لبيان أصوله التي مشى عليها في تفسيره. يعني ممكن نقول أن هذا الكتاب يعد كمنهج الشيخ السعدي في التفسير. ذكر حقيقة الشيخ قواعد رائعة، والمناسبة هو ألفه وهو معتكف في العشر الأواخر من رمضان، ألف هذا الكتاب النفيس. طبعا هذه القواعد ذكرها الشيخ وهي ما يقارب من 60-70 قاعدة، بعضها قواعد أصولية، بعضها قواعد لغوية، بعضها قواعد فقهية، وبعضها قواعد كليات في القرآن، ما يسمى بكليات القرآن وعادة القرآن في أسلوبه. ذكر الشيخ هنا فائدة في المقدمة، قال رحمه الله أن طالب العلم أو طالب التفسير إذا قرأ التفسير وكان عنده تحصيل جيد من اللغة العربية وعلم بالسيرة النبوية، علم بالسيرة النبوية، هذه يعني فائدة نفيسة، أن السيرة النبوية من أعظم ما يعين على التفسير، وهذا صحيح. فالسيرة النبوية هي التطبيق العملي للقرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. يقول الشيخ رحمه الله خصوصا إذا قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أعدائه وأوليائه، فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب، يعني مطلب التفسير. وقال الشيخ أيضا كفائدة عامة أن من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصل إليه فلا بد أن يفلح وأن ينجح، كما قال الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها. فهو أخذ هذه الآية معناها العام، يعني كل شيء تأتيه من بابه وطريقه وأسبابه فسوف إن شاء الله تصل إلى النجاح بإذن الله. القاعدة الثانية وهي قاعدة في أخذناها في أصول التفسير، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه تقدمت ولا يحتاج إن شاء الله أن نعيدها لأن شرحناها في أصول التفسير. القاعدة الثالثة الألف واللام الداخلة على أوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. ال يا اخواني ال هذه التي تفيد التعريف في الاسم المنكر رجل الرجل، لها 3 استخدامات، ال الجنسيه وال العهديه وال الاستغراق. ال الجنسيه هي ال التي تفيد جنس الشيء من غير استغراق، ولا تقصد بذلك استغراق، يعني مثلا نقول انا معرض الكتاب، انا اريد ان ابين للناس ان هذا المعرض مختص بالكتب، معرض العطور، معرض الثياب مثلا، فنريد أن أخبر الناس فقط أن هذا الجنس المعرض، لكن لا يلزم أن يكون كل الكتب موجودة هنا في معرض الكتاب، هذه يسمونها الجنسية. ال الاستغراقية هي التي تفيد العموم ويدخل فيها جميع ما يحتمله الوصف. وضابط هذه الأل التي للاستغراق أنك تستطيع أن تحمل كلمة أل، تزيل كلمة أل وتضع مكانها كل ويستقيم المعنى. مثلا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، نزيل كلمة أل، كل حمد لله، المعنى مستقيم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الإنسان، إن كل إنسان لفي خسر، صحيحة. إذن هذه أل الاستغراق، الاستغراق. إذن عندنا أل الجنس والاستغراق. أل الثالثة يسمونها أل العهد، أل العهد. العهد أمر معهود بيني وبينك، إما معهود ذهني أو ذكري. يعني مثلا أقول لك يا فلان كيف الضيف، الضيف أل هنا أنا وإياك نعرف من هذا الضيف، يعني بيني وبينك حديث سابق أفهمك ما الذي أقصده. مثلا كيف الأبناء، لما قلنا كان كيف الأبناء لا أقصد إلا أبنائك، ليست أل هنا الجنسية ولا أل الاستغراق. فهذه يسمونها أل العهد، يعني الشيء المعهود، كيف الأبناء المعهودين في ذهني وفي ذهنك. أحيانا هذا المعهود يكون ذهني وأحيانا يكون ذكري، يعني مذكور قبل قليل، مثل قول الله تعالى فعصى فرعون الرسول، أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يعني الرسول المذكور قبل قليل. التي تفيد العموم هي أل التي تدل على الاستغراق. يقول هنا الشيخ السعدي يقول مثل قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يعني كل المسلمين وكل المسلمات، وتعاونوا على البر والتقوى، يعني على كل بر وكل تقوى. فهذه ال تدخل على الكلمة الأوصاف تدل على العموم. القاعدة الرابعة وهذه أيضا قاعدة أصولية، النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم. سأضرب لكم مثال وتوضح إن شاء الله. النكرة، النكرة هي اسم شائع في جنسه، والمقصود بها ما الاسم الذي ليس محلى بأل. مثلا رجل، هذه نكرة، الرجل معرفة. فحديثنا الآن عن النكرات. النكرة هذه إذا جاءت في سياق نفي، نهي، استفهام، شرط تدل على العموم، يعني يدخل فيها كل شيء. مثلا قول الله سبحانه وتعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أين النكرة الآن يا أخواني في هذا السياق؟ ها؟ شيئا. إيش هذا السياق؟ لا تشركوا به شيئا، إيش السياق هذا؟ نهي، نهي، لا تشركوا به شيئا. إذن لا يجوز الإشراك بالله بأي شيء، فهذا شيء لأنها جاءت نكرة في سياق نهي دلت على العموم. فلا تجعلوا لله أندادا، أين النكرة؟ أندادا، والسياق هذا سياق إيش؟ نهي، تمام. إذن هذه أيضا دل على العموم. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أين النكرة؟ نفس وشيء، أحسنت، نفس ونفس الثانية وشيء، يعني لا تملك أي نفس لأي نفس أي شيء، وهذا قمة العموم. طيب السياق هذا سياق إيش؟ نفي، أحسنت، لا تملك نفس لنفس شيئا. طيب أعطيكم مثال ليس من القرآن، ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وين النكرة؟ امرأة وقوم، لا لا أمر. طيب ما أفلح، هذا سياق إيش؟ نهي. إذن لا يفلح من من من ولى، يعني الولاية، الولاية العظمى، واختلفوا في الولاية ما دون العظمى. قول الله تعالى يوم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هذا سياق إيش؟ شرط، تمام. أين النكرة؟ إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ضر، ضر، يعني أي ضر لا يكشفه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب وإن يردك بخير فلا راد لفضله، أين النكرة؟ خير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، أين النكرة؟ رحمة. وهذا سياق شرط. طيب هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ السياق هذا سياق إيش أول شيء؟ استفهام واضح، هل من خالق غير الله؟ أين النكرة؟ خالق، يعني لا خالق غير الله سبحانه وتعالى يرزقكم من السماء. القاعدة الخامسة، المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. مفرد مضاف، عندنا تعرفون التركيب المضاف المضاف إليه في اللغة، مثل باب البيت، كتاب الطالب، بداية المفسر، هذا كلها مضاف ومضاف إليه. بداية يسمونه مضاف، ومفسر مضاف إليه، مضاف إلى المضاف. أي الركنين هو العموم؟ الأول منهما اللي هو المضاف، بداية المفسر. إذا جاءت لفظة مفردة ليس جمع، مفردة وأضيفت تدل على الجمع، تدل على العموم أصلا. مثل إيش؟ مثل قول الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا إيش؟ نعمة الله، نعمة الله، نعمة الله هنا معناها إيش؟ معناها كل نعم الله. وإن تريدوا إحصاء جميع نعم الله فلا، لن تستطيعوا أن تحصوها، لا تحصوها، لا تستطيعوا. وهذا يدل على أنها عام، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مقام إبراهيم. يقول الشيخ السعدي على أحد قولي التفسير أن مقام إبراهيم مقام مضاف، وإبراهيم مضاف إليه، يشمل جميع مقامات إبراهيم في مشاعر الحج، أي اتخذوها عبادة، سواء مقامه في منى أو في رمي الجمار أو في هذا المكان اللي صلى فيه إلى آخر. ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفة، ملة إبراهيم نفس الشيء، يعني جميع ما في ملة إبراهيم. فبهداه مقتده، يعني جميع هداه مقتده. القاعدة السادسة في تقرير القرآن، في طريقة القرآن في تقرير التوحيد، هذه قاعدة في أسلوب القرآن، معرفة تتبع أسلوب القرآن. يقول الشيخ رحمه الله، طبعا هو سرد الشيخ هنا أسلوب القرآن في إثبات التوحيد، يقول أحيانا يصرح بذلك مباشرة أن العبادة لا تكون إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أو يخبر أن أنبياءه جاءوا لذلك، ولقد بعثنا في كل قرية رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صريح. أحيانا يحذر من ضده، من الشرك، لا أشرك لا يحبطن عملك، ولا أشرك ولا حبط عمله، ولا تشركوا مع الله. أحيانا يذكر ذلك بذكر صفاته، صفات الكمال والجمال التي تستلزم صرف العبادة لهذا الإله العظيم. وأحيانا يذكر محاسن التوحيد من السعادة والأنس بالله سبحانه وتعالى، وما يذكر مساوئ الشرك. مثلا ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل هل يستويان، مثلا هذا التشبيه أو مثال للتوحيد والشرك. رجل فيه شركاء متشاكسون، رجل عبد ملكه شركاء، مجموعة من الشركاء، وهذا يحصل أحيانا، يكون مثلا إرث، يعني مثلا عبد مات سيده فورثه الأبناء، ورثوا فيكون هو سادته شركاء. طيب إذا كان هؤلاء السادة الشركاء إذا كانوا متشاكسين، كيف هذا العبد يرضي سادته؟ مثلا هذا يقول له تعال نظف بيتي، يقول الآخر لا تعال نظف مزرعتي، الثالث يقول لا تعال بع في دكاني، الرابع يقول لا، فيصبح مسكين ما يدري إن أرضى هذا أسخط هذا، وإن أرضى هذا سخط هذا، فيصبح في هم وضيق لا يعلم به الله. طيب إذا كان هو يحتاج شيء، يريد مبلغ، يشتري حاجة، يريد، فيذهب للسيد رقم واحد يقول له يا سيدي أعطني شيئا أنا محتاج. يقول له روح سيدك الثاني اللي كنت تطيع فيه وتتركني لأجله. ويصبح مدري مسكين لا يعرف من يدعو ومن يناجي. ولله المثل الأعلى. المشرك يا أخوان الذي له عدة آلهة إذا أراد أن يعبد لا يدري يصرف عبادة لمن. مثلا يريد أن يقرب، يقرب لمن؟ لا يدري. طيب خلاص أنا أقرب الجميع. طيب أبدأ بمن إذا تريد أن تقرب الجميع؟ أخشى، هو يقول كذا، أخشى إن بدأت بهذا غضب هذا، وإن بدأت بهذا سخط هذا، فيصبح في حالة من الضيق والهم لا يعلم بها الله. طيب يريد أن يدعو أحدا ليكشف همه أو كربه، يدعو من؟ إن دعا هذا سخط هذا، وإن دعا هذا سخط هذا. طيب وقعت عليه مصيبة يريد أن يتوب ويستغفر، لمن يستغفر؟ لهذا أم لهذا أم لهذا؟ فيصبح في حالة من الهم والضيق لا يعلم به الله. طيب ورجلا سلما لرجل، عبد ليس له إلا إله واحد، فهو يعرف من يطيع ويعرف من يشكر إذا جاءته نعمة، ويعرف إلى من يتوب ويستغفر إذا جاءته مصيبة ونقمة، فهو مرتاح البال هادئ النفس. لذلك يا إخواني من أعظم أسباب السعادة التوحيد. فهذا نموذج أو أسلوب في طريقة القرآن في عرضه وتحبيبه الناس في التوحيد. أيضا الجزاء اللي رتبه الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة إلى غير ذلك. تقرير نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر أيضا الشيخ هنا مجموعة من الأدلة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، منها أنه يعني أخبره الله تعالى بغيوب كثيرة لا يمكن يعلمها أحد، منها أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع هذا استطاع أنه يعني يعلم الأمة، منها أنه صلى الله عليه وسلم ما دخل في معركة ولا حرب ولا إلا انتصر، ما كان دينه إلا في انتصار. منها تقرير نبوته بكمال حكمة الله سبحانه وتعالى بنصره وتأييده، بكمال صفاته إنك لعلى خلق عظيم، وغير ذلك من الأساليب العجيبة في تقرير نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. طريقة القرآن في إثبات المعاد، القرآن ذكر أدلة كثيرة لإثبات المعاد، أدلة حسية وأدلة عقلية وأدلة شرعية. أدلة حسية مثل قصة أصحاب البقرة الذين ضربوا الميت ببعض أجزائها فقام وأخبر بمن قتله، الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال له الله موتوا ثم أحياهم، إبراهيم عليه السلام لما أخذ أربع من الطير ثم قتلهن ثم ناداهن فأقبلنا يسعين، وهكذا. هذه قصص حسية، الناس وقع لهم واحد مات ثم أحياه الله. وفي أدلة عقلية مثل قياس الخلق الآخر اللي هو البعث على الخلق الأول، أفعينا بالخلق الأول عشان نعيا يعني بالخلق الآخر؟ لا، فالذي قدر على بداية الخلق قادر على إعادته مرة أخرى. قياسه على النبات الذي يحيي الأرض بعد موتها، يستطيع أن يحيي الإنسان أيضا بعد موته. قياس أولى مثل القياس على السماوات الأرض، أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أنتم أشد خلق أم السماء؟ والأرض بعد ذلك دحاها ثم قام بعد ذلك والجبال، يعني أنتم خلقكم ليس كخلق السماوات ولا الأرض ولا الجبال، ومع هذا الله سبحانه وتعالى استطاع أن يخلق هذه المخلوقات الأعظم فخلقكم أهون. هذه من أساليب القرآن في تقرير المعاد. طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم، يقول القرآن له أسلوب جميل في خطاب المؤمنين. أولا يناديهم بوصف الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، وما جاء بعد يا أيها الذين آمنوا إلا أمر ونهي. لذلك كان ابن مسعود يقول إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعلها سمعك، فإنه إما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. وهذا استقراء من ابن مسعود عجيب صراحة، وفعلا بالتتبع يمكن ما في إلا موضع واحد فقط، ولا في كل القرآن ما يأتي يا أيها الذين آمنوا إلا بعده افعل أو لا تفعل. طيب لماذا يبدأ القرآن بهذا الأسلوب؟ هذا أسلوب يا أخواني تحبب وتودد. يعني لما أقول يا أيها الكريم تصدق، فأنا أتودد له أتودد له. فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا من اتصفتم بالإيمان أقيموا الصلاة آتوا الزكاة افعلوا كذا. أيضا هذا النداء يستلزم أن ما سوف يأتي من لوازم الإيمان، مثل ما أقول أنا يا أيها الكريم تصدق، يعني من لوازم كرمك أن تكون متصدقا. أيضا يحببهم بالفعل بذكر أنه فعل الأولين من الصالحين، يحببهم بالفعل بذكر الثواب الذي عليه، يحببهم بالفعل بذكر العقاب لمن تركه، وهكذا. فأسلوب القرآن عجيب في حث الناس على الفعل وترك المنكر. بالمناسبة هذا ممكن نستفيد منها حتى تربويا، إذا أردت أن تأمر ابنك مثلا أو شيء تناديه بأسلوب تودد يا حبيبي يا بني، ثم تخبر بماذا تريد، ثم تخبره بجزائه إذا فعل وعقوبته إذا لم يفعل، وتعلل له لماذا تفعل ذلك. وهذا بالمناسبة أحد الأساليب أيضا، أن القرآن يذكر أسباب هذا الأمر، يعني مثلا الزكاة يذكر الله تعالى أنها طهرة وأنها تطهر وأنها تزكي، الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وهكذا. فالله تعالى يخبرنا بسبب هذا الأمر، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لاحظ، يعني يستحثنا بذكر السابقين، وبعدين يذكر العلة، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، سيورثك تقوى، سيحدث لك تقوى. طريقة القرآن في دعوة الكفار على اختلاف مللهم. القرآن من محاسنه وكله محاسن أنه ينوع الأسلوب، يعني أحيانا يأتي بأسلوب ترغيب، وأحيانا يأتي بأسلوب ترهيب، وأحيانا يذكر أدلة عقلية، وأحيانا يذكر أدلة تاريخية، وأحيانا يذكر أدلة حسية، وأحيانا يذكر أدلة شرعية وهكذا. هذا الأسلوب القرآني يجعل السامع يتودد ويتحبب ويريد أنه يؤمن، مثل ما حصل مع جبير بن مطعم لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب وهو مشرك، فسمع قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول جبير كاد قلبي أن يطير، يعني من شدة صواعق هذه الآيات التي كلها أدلة عقلية مذهلة على أن الله هو الخالق سبحانه وتعالى. القاعدة 11 معادة تضمن المطابقة والالتزام. هذه قاعدة مهمة، إن شاء الله تعالى سنفردها بمبحث خاص في باب التدبر، راح يأتينا إن شاء الله في التدبر دلالة الألفاظ اللي هي هذه وأثرها على التدبر. فحتى لا نستعجل إن شاء الله نحيلكم إلى الشهر القادم بإذن الله تعالى. يقول قاعدة 12 الآيات القرآنية التي يفهم منها قصار النظر التعارض، يعني هناك آيات الذي نظره قاصر يظنها تعارض وليست كذلك، فالشيخ وضع قاعدة في كيفية الجمع بين النصوص. طبعا يا أخواني، أول قاعدة في باب التعارض أنه لا تعارض، لا يوجد تعارض في القرآن، وأن كل تعارض إنما هو في ذهن القارئ فقط. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وبما أنه إذن من عند الله فلن تجد فيه اختلافا أصلا. الاختلاف إذا وقع فلا بد تعتقد هذا الاعتقاد، يعني لا بد تدخل أنت بهذا الاعتقاد، لا تدخل شاكا متشككا تنظر، لا، الأصل أنه لا يوجد تعارض. إن ظهر لي وبان الحمد لله، ما ظهر فأتهم فهمي لا أتهم القرآن، أقول أنا فهمي قاصر عن إدراك وفهم وجه عدم التعارض من هاتين الآيتين. مثلا قول الله سبحانه وتعالى لا أقسم بهذا البلد، وقوله تعالى وهذا البلد الأمين، فهل هو يقسم ولا لا يقسم؟ طبعا في اللغة العربية هذا واضح جدا، ما في إشكال أصلا، يعني لا هنا ليست نافية إنما هي لا مؤكدة، لا إذا جاءت دخلت على القسم تأتي التأكيد ليست للنفي، تصبح ملغية النفي فيها. وإحنا نستخدمها أحيانا، نقول لا والله ما أفعل، لا والله لآتي، أنت لا تنفي القسم بل تثبته، يعني مثل قول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون، يعني وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر. فلا هنا تأتي بمعنى التأكيد. إذن بسهولة أجبنا على هذا الإشكال الذي قد بمناسبة يثيرونه يعني كثير من الطاعين بالقرآن يثير هذا التعارض ويقول انظر القرآن يحلف مرة بشيء ثم ينهى عن الحلف به بشيء آخر، وهذا من الجهل. مثل قولهم أن آدم خلقه الله تعالى من تراب أم من طين أم من صلصال أم من كذا، يعني آية تثبت أنه من تراب وآية تثبت أنه من طين وآية تثبت أنه من صلصال كالفخار، فنقول لا إشكال، هو الله تعالى مراحل بالضبط. المرحلة الأولى كان ترابا ثم وضع عليه ماء فأصبح طينا ثم شكل الطين هذا فنشف الطين فأصبح صلصال وهكذا. فهو وصف لمراحل خلق آدم عليه السلام وغير ذلك من الأدلة. يا أخوان لا يوجد أي طعن في كتاب الله والحمد لله، بل من يطعن إنما يطعن في فهمه وليس في كتاب الله سبحانه وتعالى. القاعدة الثالثة عشرة، طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة، وهي قريبة من القاعدة التي قبل هذه بقاعدتين، وهي أسلوب القرآن مع أهل الأديان الباطلة خصوصا مع أهل الكتاب لأنهم عندهم علم، فالقرآن يلزمهم بما عندهم ثم ينطلق منه إلى الحق. مثلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدنا ابنه. ممكن واحد يا أخوان يضيع ابنه يقول له يا فلان تعال أنت تبعي ولا لست تبعي مثلا، ما يمكن ابنك ما يمكن ضيع. فكذلك هم ما كانوا يضيعون النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، يعرفون وصفه وصفا دقيقا. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بعدين وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، مع أنهم يعلمون أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يكتمون الحق أو يحيدون عن الحق. فالحديث مع أهل الكتاب يختلف عن الحديث مع غيرهم. أيضا مثلا يحتج بالأنبياء أنفسهم بأن موسى وعيسى أنبياء ومعبودون، استغفر الله، وعابدون وليسوا معبودين، وأنهم يبشرون بهذا النبي الذي سيأتي، مثل قول عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فحتى هؤلاء الأنبياء يبشرون بهذا النبي الكريم. ومنها أيضا الأمر بالمباهلة، قال ويأمر نبيه بمباهلة من ظهرت مكابرته وعناده، فنكصوا في ذلك لما حصل مع وفد نجران وهم نصارى. هذه قاعدة أخرى لغوية بس إنها مفيدة جدا في فهم القرآن. يقول حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب، وهذه فائدة مهمة. حذف المتعلق يفيد العموم. أحيانا يكون فيه مثلا مفعول به موجود أو مفترض أنه موجود لكن تأتي الآية بحذفه. ولماذا تأتي الآية بحذفه؟ لبيان تعلقه بجميع الاحتمالات التي ممكن ترد في هذا السياق. قال كقوله تعالى مثلا لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون، يعني تعقلون كل ما يمكن أن يرشدكم إلى الحق، تتقون كل ما يستحق أن يتقى. مثل قول الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب الحكيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أين جوابها؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته، انتهت الآية ترى بالمناسبة خلاص، ما جاء جوابها الآن. طيب أين الجواب؟ نقول، يقول الزمخشري ليذهب به الذاهب كل مذهب في تقديره، كل ما يمكن يخطر بالك يصلح. فحذف المتعلق يدل على العموم. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا ليش؟ كل شيء في الصراط المستقيم بدون تعلم، بدون يعني تحديد نوعه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا تعلمون عن أي شيء لا, لا, لا تعرفونه. إن الله يحب المحسنين، محسنين بماذا؟ محسنين بعبادة الله ولا محسنين إلى عباد الله؟ نقول الآية تشمل الجميع لأنه حذف المتعلق. إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على هذا المعنى المهم حقيقة واللطيف.